بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. وتكلمنا في الدروس الماضية عن ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى من الإيمان بالله، عشان الناس اللي بتقولوا انتوا بتجسموا الله وبتحددوا الله وبتقولوا الله، الله يجلس الأمور دي كلها، احنا بنقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي شوقي، كيف حالك؟ فبنقول له بعد إذنك تعالى ادرس معانا العقيدة الوسطية عشان تعرف معتقدنا كويس. من الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة أو في آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبي بن كعب هل تعلم أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا الله ولا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فهذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في ليلتي لم يزل عليه من الله حافظا. فعليك يا عبد الله بهذه الآية، أعظم آية في كتاب الله، إذا ذكرتها في ليلتك فلا يزال عليك من الله حافظا. الناس اللي بتسأل عن العين وعن الحسد وعن السحر وعايزة تحصين، هذه الآية من التحصينات القوية، هذه الآية من التحصينات القوية، إذا قلتها في ليلتك فلم يزل عليك من الله حافظا حتى تصبح، وإذا قلتها في الصباح لم يزل عليك من الله حافظا حتى تمسي. يبقى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. تكلمنا عن هذه الآية في الدرس الماضي، والدرس والدروس بترفع على القناة، عشان بعض الناس بتسأل عن الدروس، الناس الجديدة اللي معانا اللي حضرت الدرس يا جماعة، بيرفع على القناة، بيرفع على القناة على البرنامج الأحمر، تمام، بنفس الاسم والايه والصورة. نسأل الله لكم ولنا السداد والتوفيق والإخلاص. طيب، يقول بقى في هذا الدرس إن شاء الله، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. هذه يقول الشيخ صالح آل الشيخ، هذه صلة لما سبق من تفصيل الكلام على آيات التفصيل لدخول ذلك في جملة الإيمان بالله. من جملة الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص، وبما وصف الله عز وجل به نفسه في آية الكرسي، أعظم آية، وهو الأول. فمن الإيمان بالله الإيمان بما أثبت سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات. خلي بالكم من النقطة دي كويس جدا، تمام. يبقى من الإيمان بالله الإيمان بما أثبت الله عز وجل به نفسه وبما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أهو مسألة سهلة جدا، بما أثبت سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات. فالله أخبرنا أنه رحمن رحيم غفور شكور رزاق تواب سبحانه وتعالى، فنحن نقر ونؤمن بأسماء الله عز وجل. وكذلك أخبرنا الله عز وجل بصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن صفات الله أنه يسمع وأنه يبصر وأنه ينزل ربنا نزولا يليق به وأنه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، تمام. وهذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام وهي قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هي من الآيات العظيمة، وفيها أربعة أسماء لله عز وجل، هي الأول والآخر والظاهر والباطن. يبقى أربعة أسماء للمولى تبارك وتعالى: الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه كلها أسماء لله عز وجل، والإسمان الأولان يطلقان غير متلازمين، وأما الإسمان الأخران أو الآخران فإنهما يطلقان متلازمين. والظاهر والباطن يعني أن والباطن لا يطلق إلا ومعه والظاهر، يبقى ما ينفعش أطلق والباطن لوحدها، لا، والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. وذلك لأن كمال ما يشتمل عليه هذا الاسم من الصفة يكمل باسم الله عز وجل والظاهر، مثل النافع والنور. ما ينفعش أقول الله باطن فقط، لا، يبقى الظاهر والإيه والباطن، الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فمثل اسم الله النافع والنور. طيب، هنا في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه أسماء فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه في دعائه بالليل الذي رواه مسلم وغيره، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. طبعا خلي بالكم من نقطة دي، والله اللي عايز يسلم من التشبيه والتمثيل والتكييف والتحريف عليه أن يرضى وأن يسلم بأسماء الله وصفاته. والله أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بوحدانية الله في ربوبيته، يؤمنون بوحدانية الله في ألوهيته، يؤمنون بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. لو وصلت للنقطة دي فاعلم أنك على خير، تؤمن بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، فليس له شبيه ولا مثيل لا في أسمائه ولا في صفاته. شوف بقى المسألة انتهت ليه. أغلب المخالفين واعين في المسألة دي، ينفون صفات الله عز وجل جراء التشبيه والتمثيل، ينفون صفات الله ويؤولون صفات الله ويحرفون صفات المولى تبارك وتعالى جراء مشابهة وتمثيل صفات الله بصفات خلقه سبحانه وتعالى. لو استولى يبقى جلس وقعد يا عم الشيخ، لو نزل يبقى نزول زينا. يا أخي الله يرضى عنك، الله يرضى عنك وعن والديك، واسأل الله أن يبارك فيك وأن يفهمك وأن يعلمك. ثالث أمر من كمال وحدانية الله عز وجل أنك تقر وتؤمن وتوحد وتسلم لله عز وجل، وتسلم بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. فهو واحد في أسمائه وصفاته، واحد في سمعه، واحد في بصره، واحد في استوائه، واحد في نزوله، واحد في كل صفاته، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. طب نعمل إيه؟ نسلم. كما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. خلاص انتهت المسألة. إنما نجد بعض الناس لازم يعترض ولازم يقدم العقل ولازم يتحكم في صفات الله عز وجل بعقله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع صفات الله عز وجل: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هل في شيء قبل المولى تبارك وتعالى؟ أبدا. الله هو الأول ليس قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أنت الآخر، آخر الله عز وجل هو الآخر، ليس بعده إيه شيء فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا الحديث فيه تفسير واضح لهذه الأسماء الأربعة. الاسم الأول، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أن كل شيء موجود إنما هو أثر من آثار أولية الله عز وجل. كل شيء موجود إنما هو أثر من آثار أولية المولى تبارك وتعالى، يعني أن الله عز وجل سبق على كل شيء، فكل شيء بعده عز وجل إنما صدر عنه. كل شيء وكل ما من مخلوق إلا وهو صدر من الخالق سبحانه وتعالى، ما من مخلوق إلا وهو صدر من الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي جعله شيئا مذكورا. فالله عز وجل جعلك أنت شيء مذكور، وجعل السماء والأرض والجبال والبحار والمخلوقات جعلها الله عز وجل مذكورة. فهو سبحانه وتعالى الأول وليس قبله شيء، وأوليته سبحانه وتعالى بمعنى الأزلية، يعني أوليته سبحانه وتعالى بمعنى الأزلية سبحانه وتعالى، يعني أنه عز وجل لم يزل. وكلمة أزلية هذه منحوتة من الكلمتين لم يزل، فقيل فيها أزلية وتفسيرها لم يزل. فالله عز وجل أول بمعنى لم يزل بذاته ولم يزل بأسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى أول في ذاته فليس قبل ذاته شيء، أول في ذاته ليس قبله شيء، ليس قبل ذاته شيء. وهو أول عز وجل بصفاته أيضا وبأسمائه وبأفعاله، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لم يكتسبها عز وجل، لم يكتسبها اكتسابا بعد حصول الخلق، تمام؟ يبقى صفات المولى تبارك وتعالى أزلية أولية لم يكتسبها المولى تبارك وتعالى بعد الخلق، يعني هو متكلم سبحانه وتعالى قبل الخلق ولم يكتسب صفة الكلام بعد خلقه. يبقى دي مسألة مهمة جدا، عشان بيقع فيها ناس يقول لك كلام الله أزلي. طب الله يتحدث مع الحوادث؟ يعني هل كلامه حادث يعني يتكلم؟ يقول لك لا، كلامه أزلي. يقول لك كلامه أزلي؟ لا، كلام المولى تبارك وتعالى أزلي ويتحدث وقت ما شاء سبحانه وتعالى، فلم يكتسب صفة الكلام بعد خلقه سبحانه وتعالى، وصفاته لم يكتسبها عز وجل اكتسابا بعد حصول الخلق كما هو حال في المخلوقين. فإن الصفة أو الاسم في المخلوق إنما تكون بعد اكتسابه للصفة. يبقى الاسم والصفة في المخلوق تكون بعد اكتسابه للصفة. فيقال مثلا فلان كاتب بعد أن حصلت منه الكتابة، وفلان متعلم بعدما تعلم، وفلان قادر أو قدير بمعنى أن حصلت منه هذه القدرة يعني في أجناسها، وهكذا فلان صانع صنع الشيء بمعنى حصل منه. يبقى كاتب بعدما تعلم الكتابة، وعالم أو متعلم بعدما تعلم، بعدما إيه؟ بعدما تعلم. والله عز وجل لم يزل بذاته ولم يزل بأسمائه ولم يزل بصفاته ولم يزل بأفعاله، يعني أن أسماء الله عز وجل فيها صفة الأولية كما أن ذاته عز وجل لها صفة الأولية. فأسماء الله وصفات الله وذات المولى تبارك وتعالى لها صفة الأولية، تمام؟ فكذلك أسماء الله عز وجل وكذلك الصفات وكذلك أفعاله، يعني أن الله هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. دي النقطة اللي عايزين نوصلها ونقف عندها كويس. الله عز وجل هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الله عز وجل هو الأول في أسمائه أو في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أنه عز وجل كما يعبر طائفة من أهل العلم سبق الأشياء، وهذا السبق وإن كان يجوز من باب الإخبار لكن لا يفهم أنه من باب الصفة أو الإطلاق الوارد، بل الذي ورد في ذلك إنما الأولية، وأن الله عز وجل هو أول وهذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أنه عز وجل إنما كانت الأشياء بإيجاده سبحانه وتعالى لها وبخلقه لها وبصنعه لها، فهو عز وجل أوجد الأشياء ولهذا تكون الأشياء حادثة، فالله عز وجل هو الأول وهو الخالق الذي خلق هذه المخلوقات تمام. ها تمام. الاسم الأول وهو سبحانه وتعالى الأول، تمام. أخبروني بتم، بارك الله فيكم. يبقى الله عز وجل أول في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، خلي بالكم من دي كويس، تمام. ليه؟ لأن كلام الله أزلي، الله عز وجل لم يزل متكلم، لم يزل سميع، لم يزل بصير، لم يكتسب صفة الكلام بعد الخلق، لم يكتسب صفة السمع بعد الخلق، لم يكتسب صفة البصر بعد الخلق، تمام. الله عز وجل هو الأول في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. قولوا لا إله إلا الله. طيب، قال عز وجل والآخر، فسر النبي صلى الله عليه وسلم والآخر بأنه الذي ليس بعده شيء. الآخر ليس بعده شيء، يعني الذي يبقى بعد ذهاب الأشياء، الذي يبقى بعد ذهاب الأشياء، كما قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. شوف، يعني المخالفين بيفهموا هذه الآية غلط، يقول لك كل شيء هالك إلا وجهه، على كلامكم كده أهل السنة أنكم تثبتون الصفات لله، يبقى ينفى الذات، الذات ينفى ويبقى وجه ربنا سبحانه وتعالى فقط. وهذا من ضيق فهمهم ومن ضيق تعلمهم ومن كثرة جهلهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بأنه الآخر سبحانه وتعالى، أنه لم يبقى إلا المولى تبارك وتعالى، كل شيء هالك، كل شيء ينفى، كل شيء يموت، ما من مخلوق إلا ويكتب المولى تبارك وتعالى عليه الفناء وعليه الموت إلا المولى تبارك وتعالى، فهو الباقي وهو الآخر سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل في سورة غافر لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ثم يجيب نفسه عز وجل بقوله لله الواحد القهار، فكل شيء إلى الفناء والهلاك، وهو عز وجل الآخر الذي يبقى بعد فناء الأشياء. وهذا لا شك دليل عظمته وقهره وجبروته وملكه للأشياء، وأن كل شيء في هذا الملكوت إنما هو بتدبيره سبحانه وتعالى، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وهو عز وجل الأول الذي له الأزلية والآخر الذي له السرمدية جل جلاله. وأما خلود أهل الجنة في النعيم كما وردت بذلك النصوص وأطلقت أنهم خالدون فيها أبدا، وجاء في النصوص الإطلاق بأن أهل النار خالدون فيها أبدا، وجاء في النصوص الإطلاق بأن أهل النار خالدون فيها أبدا، فهذا الخلود وهذه الأبدية لا تنافي كون الله عز وجل آخرا. يجي بعض المستشكلين يقول لك إيه، لما هو الله عز وجل هو الآخر وهو الذي يبقى بعد ذلك، طيب ما الجنة كتب الله لها الخلود والنار، فنقول له هذه كتب الله عز وجل لها البقاء، ففرق كتب الله عز وجل وأبقاها المولى تبارك وتعالى، ولا ينفي ذلك أنها تشترك مع المولى تبارك وتعالى في أنه الآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. معناها الذي ليس بعده شيء، وهو عز وجل يهلك المخلوقات جميعا ويبقى وحده ويقول أنا الملك أنا الجبار، أين ملوك الأرض، لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه الجليلة العظيمة عز وجل لله الواحد القهار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، والآخر اسمان لاستغراق الزمان، يبقى هذا الأول واسم الله الأول، واسم الله والآخر دلالتهما أكثر وأعظم من دلالة الزمان، يعني أن الزمان جميعا لو تصور له ابتداء وله انتهاء فإن هذين الاسمين لله عز وجل تسع ذلك الزمان كله وغيره. لا نقيد أولية الله وآخرية الله عز وجل، لا نقيدها لا بالمكان ولا بالزمان، فالمكان والزمان مخلوقان من مخلوقات المولى تبارك وتعالى. لا نقيد المولى، يقولك الله أول إزاي قبل الزمان؟ لا تقيد الله لا بالمكان ولا بالزمان، بأن 10 مليون سنة في هذا ولا مليارات السنين على هذه الأرض، لا تقيد المولى تبارك وتعالى بزمان ولا بمكان. لذلك أغلب الملحدين بيلحدوا من هذا الأمر، إنهم يقيدوا المولى تبارك وتعالى بعقولهم، بيقيدوه بعقولهم سبحانه وتعالى. تمام؟ ها؟ الله المستعان. يبقى هذا اسم الأول والآخر. تم. الله المستعان. ها. تم. أخبروني. بارك الله فيكم. تمام. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وقال سبحانه وتعالى والظاهر والباطن، وهذان اسمان لعلو الله عز وجل وقربه. مسألة دي مهمة جدا. من لا نقيد المولى تبارك وتعالى بعقولنا، اوعى تقيد الله بعقلك، اوعى تقيد الله بعقلك، عقلك مقصور ومحدود. لا تقيد المولى تبارك وتعالى بعقلك ولا بمكان ولا بزمان سبحانه وتعالى، فله القدرة والقوة المطلقة سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى والظاهر والباطن، وهذان اسمان لعلو الله عز وجل وقربه. فاسم الله والظاهر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء، والمراد بالظهور هنا العلو والفوقية، فأنت الظاهر ليس فوقك شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على من ينفون علو المولى تبارك وتعالى. والظاهر فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حج عليهم أيها الأحبة الكرام كتيبة التوحيد، انتبهوا لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فالله عز وجل أعلى مخلوقاته كما كنا سماوات السبع أو سبع سماوات، ثم الماء، ثم الكرسي موضع قدم الرحمن، ثم الجنة، ثم العرش وهو سقف الجنة، ثم الرحمن على العرش استوى، فهو أعلى مخلوقاته سبحانه وتعالى. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، والمراد بالظهور هنا العلو والفوقية. وعلوه عز وجل وفوقيته الذاتية هي معنى كونه عز وجل ظاهرا، فقوله الظاهر فليس فوقك شيء يعني الظاهر بذاته، لأن معنى ظهر على الشيء أي على عليه، كما قال سبحانه وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه، فما استطاعوا أن يظهروه كما في سورة الكهف، يعني ما استطاعوا أن يعلوا على السد الذي جعل بين يأجوج ومأجوج وغيرهم. يبقى الظاهر هو له العلو، علو الفوقية والمكانة والذات سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه، أن يعلوا فوق هذا السد. فمعنى اسم الله والظاهر هو كونه عز وجل فوق كل شيء، يعنى بذلك علو الذات وفوقية الذات، وأنه عز وجل مستو على عرشه فوق خلقه أجمعين. وليس المراد هنا به والظاهر الذي ظهرت آثار صنعته، يبقى ليس المفهوم بمعنى اسم الظاهر الذي ظهرت آثار صنعته، مع إن اسم الظاهر متضمن لهذا، يبقى اسم الظاهر متضمن لثبوت وانتشار آثار صنعة المولى تبارك وتعالى في السماوات وفي الأرض وفي البحار وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسنا نحن. ولكن اسم الظاهر المعنى الصحيح والحقيقي له أنه علو الذات والفوقية للمولى تبارك وتعالى. تمام؟ يبقى الذي ظهرت آثار صنعته أو الذي دلت الأشياء عليه، كما يستدل على ذلك بقول الشاعر وفي كل شيء له آية، تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ليس المراد ذلك، بل الظهور هنا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليس فوقك شيء، ويحتمل أن يكون في معنى الظهور علو الصفات، لأن اسم والظاهر اسم فاعل دخلت عليه الألف واللام، تمام؟ يبقى الظاهر علو الذات وعلو الفوقية، علو الذات وفوقية الذات، علو القدر وفوقية القدر، علو القهر وفوقية القهر. يبقى إيه معنى اسم الظاهر؟ علو الذات وفوقية الذات، علو القدر وفوقية القدر، علو القهر وفوقية القهر سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب، قوله والباطن، اسم الله والباطن، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس دونه شيء، الذي ليس دونه شيء. واختلف العلماء المفسرون في هذا الاسم كثيرا، هذا الاسم اختلف فيه العلماء كثيرا، والذي عليه أهل التحقيق أنه يقال إن اسم الله والباطن يوقف فيه على تفسير النبي، اسم الله الباطن يوقف فيه على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، دون غيره، لأنه اسم لا تفسره اللغة، يعني اسم الباطن لا تفسره اللغة ولا يفسره السياق، ويحتاج في تفسيره إلى معرفة كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أنت الباطن فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس فوقك شيء، أو ليس دونك شيء، أنت الباطن ليس دونك شيء. وهذا التفسير حمل على أن معنى البطون القرب، والقرب في هذا يعنى به القرب العام من المخلوقات، والقرب العام من المخلوقات لابد أن يفهم مع اسم الله الظاهر. يبقى أهل العلم وأهل التحقيق فسروا معنى اسم الله الباطن بمعنى القرب، فليس دونك شيء سبحانك وتعالى، القرب العام من المخلوقات والإحاطة العامة بالمخلوقات، لأن القرب العام من المخلوقات إنما أن يكون قربا بالذات، وأما أن يكون قربا بالصفات فإذا كان قربا بالذات ناقض هذا قوله الظاهر. فاسم الله الباطن يدل على القرب، قرب الصفات وليس قرب الذات، قرب الإيه؟ الصفات. فالله عز وجل محيط بخلقه، محيط بهم بسمعه، محيط بهم ببصره، محيط به بعلمه سبحانه وتعالى. قول والظاهر فلا بد أن يكون قربا بالصفات، يبقى الباطن هو القريب المحيط بخلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا إن الباطن اسم لقرب الله عز وجل، وقربه نوعان، قرب عام بالإحاطة والعلم والقدرة، وهذا تمثيل لهذه الصفات، وقرب خاص من أوليائه بإجابتهم، المعية العامة والمعية الخاصة، تمام، المعية العامة والمعية الخاصة. فاسم الله الباطن يدل على القرب ويدل على المعية، المعية العامة بخلقه والمعية الخاصة بهم سبحانه وتعالى. فعلى طالب العلم أن ينتبه إلى لفظ والباطن، ولا يدخل كثيرا في بحثه ولا في تفصيل الكلام عليه، لأنه مزلة أقدام. ومن هذا الاسم دخل كثير من غلاة الصوفية في أنواع من الضلال في الاعتقادات، قال لك الباطن يبقى في باطن وفي اعتقادات باطنة، وعقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وفتحوا باب على أنفسهم من هذا الاسم، حتى وصلوا في تفسيرهم لاسم الله والباطن إلى القول بالوحدة الوجود والحلول والاتحاد. شفت أنا قلت لكم إيه؟ يبقى الصوفية ذهبوا باسم الله الباطن إلى وحدة الوجود، قال لك ما فيش في الكون غير الله، وربنا اتحد فيه وانا اتحدت فيه، وذهبوا إلى أفهام مخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير اسم الله والباطن الذي يتعين تفسيرا دون غيره هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الباطن فليس فوقك شيء وليس دونك شيء. فسره أهل السنة بأنه يدل على قرب الله عز وجل قرب الإحاطة والعلم والقدرة ونحو ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها وهو بكل شيء عليم. شبه يبقى آخر الآية بتختم الأول وهو بكل شيء عليم، هذا في إثبات أن متعلق العلم هو كل شيء. قد سبق بيان أن كلمة شيء في نصوص الكتاب والسنة تفسر بأنها ما يصح أن يعلم سواء أكان واقعا أم لم يكن واقعا، وسواء أكان ماضيا أم كان حاضرا أو مستقبلا، وسواء أكان مقدرا أم غير مقدر. فإذا قوله وهو بكل شيء عليم هذا يشمل كل شيء، ولهذا استدل به أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على بطلان قول القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، وإن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك رد به قول طائفة من الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الأمور الكلية دون التفصيلات والجزئيات، كل هذا يرده قوله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم. يبقى كنا مع هذا القول الطيب أيها الأحبة الكرام، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن سبحانه وتعالى أي القريب من عباده معية عامة ومعية خاصة بأوليائه، تفسر في قول الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. فهذا تفسر بالمعية العامة وبالمعية الخاصة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، إنه يعلم السر وأخفى قبل أن يكون سرا في صدرك يعلمه المولى تبارك وتعالى. فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، والظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. Come